إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى بعث نبينا صلى الله عليه وسلم في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، فنقلها عليه الصلاة والسلام إلى أمة الكتابة والقراءة والحكمة، يقول عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول بعض المفسرين: كانت هذه الأمة أمية لا يقرؤون كتابا، فاقتضت حكمة الله تعالى أن يلحق الأميين من عباده بمراتب أهل العلم فينالوا عز العلم وشرفه. وقد افتتح الله عز وجل رسالته الخاتمة بقوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم أكد ذلك بقوله: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فكان ذلك إذانا بمحو أميتهم وبداية نهضتهم وريادتهم، ورفع الله عز وجل مكانة أهل الكتابة والقراءة والعلم والحفظ، فقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عباد الله، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعزيز القراءة في المجتمع، فتعلم المسلمون الكتابة، وبنى صلى الله عليه وسلم أمة ناضجة متعلمة واعية تقرأ. كان الصحابي الذي يستطيع القراءة يحظى بمنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا زيد بن ثابت تقدم على كثير من الصحابة، وشرفه الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض المهام العظيمة لأنه يتقن القراءة والكتابة، فصار كاتبا للمصحف الشريف والرسائل ومترجما بعض اللغات. وكان عليه الصلاة والسلام يرسل القراء من الصحابة إلى البلدان المختلفة يعلمونهم القرآن الكريم. كان صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. وكان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله تعالى عنه ومشاورته كبارا في السن أو شبابا، فأحسن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم التعلم وتسابقوا للحفظ والقراءة، وهكذا ورث حب القراءة في قلوب المسلمين، وأخذوا ينهلون من المعارف ويغرفون من معين العلم، فنشطت حركة التأليف والتصنيف، وأصبحت المكتبات من أعظم المكتسبات الإسلامية وثمارها، ومن أثرى المكتبات في العالم وأكبرها على الإطلاق لقرون طويلة. فكانت هذه المكتبات شاهدة على قيمة القراءة عند المسلمين. عباد الله، إن للقراءة فوائد كبيرة ومنافع كثيرة، فهي وسيلة لنيل العلم الذي كرمه الله سبحانه وتعالى، وسبب للرفعة والمكانة السامية، فالقراءة تنير العقول وتضيء البصائر وتكسب المعارف وتوسع آفاق الفكر، وبها تبنى الحضارات وتلتقي الثقافات. عباد الله، إن من أفضل ما نغرسه في أبرائنا هو حب القراءة، وذلك لتنشئة جيل يتحصن بالعلم الراسخ والمعرفة النافعة والثقافة المفيدة. وإن أهم الكتب هو كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم، فنقرأه بتدبر وخشوع، فهو الكتاب الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، الذي يرتقي بالإنسان ويحصل بذكره الرفعة والشان. فمن كرمه الله عز وجل بتلاوة القرآن كان من أهل الله وخاصته، وجعل الله عز وجل ثوابا جزيلا على قراءة حرف من القرآن، فكيف بمن يقرأه كله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. فلا بد أن يكون لنا مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى مقدارا معينا نقرأه كل يوم، ولا نكون ممن يهجر كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يطالعه إلا قليلا. وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عباد الله، عليكم الاهتمام بقراءة السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم ما ألف في ذلك الكتابان الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم رحمهم الله تعالى. وقد كان العلماء يوصون أشد الوصية في إدمان النظر في هذين الكتابين. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: فرحم الله امرأ أقبل على شأنه وقصر من لسانه، وأقبل على تلاوة قرآنه، وبكى على زمانه، وأدمن النظر في الصحيحين، وعبد الله قبل أن يبغته الأجل. وقال أيضا رحمه الله: فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله، وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النووي وأذكاره تفلح وتنجح. يقول حافظ المشرق الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: من أول ما ينبغي أن يستعمله الطالب شدة الحرص على السماع والمسارعة إليه والملازمة للشيوخ، ويبتدئ بسماع الأمهات من كتب أهل الأثر والأصول الجامعة للسنن، وأحقها بالتقديم كتاب الجامع والمسند الصحيحان لمحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري رحمهما الله تعالى. فاهتموا عباد الله بهذه الكتب، تنال العلم الصحيح والأجور الكثيرة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن من المصائب التي انتشرت في هذا الزمن وطار شررها وضررها تلك الكتب التي امتلأت بالبدع والخرافات والدعوة إلى مناهج جديدة محدثة كمناهج الخوارج الضالين. فهذه الكتب البدعية كانت سبيلاً قوياً لكل مبتدع أن يبث بدعته وضلالته بين الناس، ويزينها بأحسن أسلوب لكي يسهل رواجها وتنطلي على جهال المسلمين. فالسبيل هو اتباع طريقة السلف الصالح في معاملتهم لكتب أهل الأهواء والبدع، فطريقتهم هي التحذير من تلك الكتب وترك النظر فيها والتحذير منها ومن أصحابها. يقول المروذي رحمه الله تعالى: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة قال: استعرت كتابا فيه أشياء رديئة ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم. وقال المروذي: قال أبو عبد الله: يضعون البدع في كتبهم، إنما أحذر منها أشد التحذير. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا: إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهوى قليلا ولا كثيرا، عليكم بأصحاب الآثار والسنن. ويقول الإمام السجدي رحمه الله تعالى: فمن رام النجاة من هؤلاء والسلامة من الأهوى فليكن ميزانه الكتاب والأثر في كل ما يسمع ويرى، فإن كان عالما بهما عرضه عليهما، واتباعه للسلف، ولا يقبل من أحد قولا إلا طالبه على صحته بآية محكمة أو سنة ثابتة أو قول صحابي من طريق صحيح. وليحذر تصانيف من تغير حالهم فإن فيها العقارب وربما تعذرت الرياض. فعليك بكتب أهل العلم المشهود لهم بصحة العقيدة وسلامة المسلك، المتبعون لطريقة سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الثبات على التقوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.